يقول ان من المسائل التي تؤخذ من الباب من فقهه ان تسمية الانسان باسمه واسم ابيه في الصلاة انها لا تضر، لانه كان يسمي هؤلاء، يقول اللهم العن فلان وفلان وفلان، وكذلك جاء في قنوته في غير هذه القصة لما قنت يدعو للمستضعفين الذين أمسكوا بمكة كان يسميه، يقول اللهم انت فلان ابن فلان، اللهم انت فلان ابن فلان في الصلاة. وهذا دليل على أنه إذا سمى الإنسان أسمى أشخاص معينين يدعو عليهم أو يدعو لهم في الصلاة أنه جائز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول فيه جواز لعن المعين، والمعين هو إنسان بعينه، شخص بعينه معين، أنه إذا كان يستحق ذلك يلعن. ومثل اللعن التكفير، كونه يكفر إذا ارتكب مكفرا، يعني ارتد فيقال أنه كفر، أن فلان كفر. أما التكفير العمومي فهذا يجوز حتى على أصحاب المعاصي الذين يفعلون أفعالا ليست كفر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث في أمتي هن فيهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. وإذا جاء مثل هذا فإنه يكون الكفر منكر، يقول كفر، خلاف ما إذا جاء الكفر فإنه يكون الكفر مخرج من الملة، إذا جاء منكرا فيقصد به كفر دون كفر. وكذلك قول الله جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين، فهنا الظالم عموم الظالمين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. السارق هو مطلق، ليس إنسان معين. أما إذا جاء إنسان معين وقع في السرقة فلا يجوز أن يلعن لأنه وقع في السرقة، وإنما يلعن عموم أهل المعصية عموما. وفرق بين العموم وبين الخصوص، بين التعيين. وفي هذا الحديث دليل على جواز لعن من استحق اللعنة بعينه لأنه لعن أشخاصا معينين. أما قصته لما نزلت عليه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقد مضى شرحها، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن يكون قصر في أمر ربه لما أمره أن ينذر، فقام يسير الناس وصباحا حتى اجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا عنده سألهم قال: رأيتم لو أخبرتكم بخبر هل كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار. وصار يخصهم بعد التعميم، يعني يعين قريش كلها ثم يخصص: يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى قوله: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. وسبق أن هذا دليل واضح على أن العبادة والملك كله بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء من الإلهية أو الربوبية، بل الربوبية والإلهية كلها لله جل وعلا، يستحقها وتعبد عباده بها. فمن جعل منها شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه فقد ضل ووقع في الشرك. قال الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني يقول إنه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبحا، لأن هذه العادة عند العرب يفعلها من عاين الجيش، من عاين العدو، وأصبح لا يمكنه أن يخبر قومه خبرا بدون صياح،